أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معشر الشباب، مرحبا بكم في لقاء جديد ومع دورة النخب التأصيلية أو النخب العلمية. نجلس في هذا المجلس الطيب المبارك فندرس مجموعة من الكتيبات أو الكتب العلمية لسماحة الشيخ الدكتور عبد الرحمن العقل المشرف العام على مراكز النخب العلمية، ونتفقه فيها، تجمع بين العقيدة والحديث والفقه والتاريخ والسير وهكذا. وكما تعودنا سويا أننا نأخذ قسط من المعلومات، كم صفحة كده نتكلم فيها مع بعض، ثم نناقشها إن شاء الله في المرحلة الايه الدرس الذي بعده. المرة السابقة أخذنا كم صفحة تذكروا؟ سبع صفحة بس يعني من أسبوع سبعة، سبت، حد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس، جمعة، من أسبوع سبعة أخذنا مدخل إلى علم التفسير، صحيح؟ قال المصنف حفظه الله تعالى، ذكرنا في اللقاء السابق ثمت موضوعات تتعلق بالعلم، وهذه المجموعة من المعلومات المتعلقة بالعلم ذكرنا فيها أننا هناك قاعدة أصولية. ما هي؟ التدرج في التأصيل. التدرج والتأصيل طريقها إلى التحصيل. التدرج همشي واحدة واحدة في العلم، وأخذ مسائل أصولية علم، في النهاية هحصل بإذن الله. سهلة كده؟ سهلة هي. وذكرنا أيضا أننا في النهاية لماذا ندرس هذا العلم؟ أنا عندي، يلا ها، لا أكمل أنا العلم، مبحث العلم. تكلمنا فيه، لا لا لا، تكلمت في أول المحاضرة نصف ساعة كاملة عن أهمية تعلم العلوم. احنا ليه قاعدين القعدة دي؟ هذه الأخيرة قلت في الأول مجموعة أمور، واحد، اثنين، ثلاثة، إيه وصل لإيه وإيه وصل لإيه وإيه وصل لإيه. من يذكرها؟ حد يذكرها؟ مهمة جدا من أول بداية دي خالص، طلعة دي خد نحفظها لما نسهاش. أحسنت. إن الله أعطى الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. يبقى أنت الآن لو تاجر عند مليونير أو أنت شيخ ملياردير، الله يعطيه الدنيا بيحبه أو بيحبوش، لكن لن يعطي الدين بالذات إلا اللي بيحبه بس. فهمت إزاي دي؟ إذا الدنيا الاصطفاء، الله يصطفيك، هل شعرت أنك مصطفى؟ ربنا اصطفاك كده عشان تتعلم وتقعد القعدة دي؟ يبقى اصطفاء العلم. طيب العلم ده هنعمل به إيه؟ لسه. ايوه، يا سلام عليك. هناك علوم اله وعلوم غايه. علوم الاله اللي هي المصنع، مصنع ايه؟ التصنيع، بنصنع، خش القماش في المصنع ويطلع ايه. ما تغلق الباب يا عم الشيخ، اي حد عم الشيخ يغلق الباب ده بقت يسوق الخميس كده كل حد يجي مره يدخل المسجد. مش هينفع كده، احنا نقول نشتغل بالليل عشان هدوء والسكينه، مش اي حد يدخل كده. مش هينفع دخولنا على اي حد يدخل كده، مش هينفع. في بره كل دير، وفي كل دير قدامنا منه هيبس. تعال في كل دير ابن منه ما ساعه قدام على اليمين قطعه جامع الفتح. جامع الفتح يلا في باب يا عم الشيخ عم عيد، افتحش تاني لو سمحت. لا تفتح الباب، جزاك الله خير. ايه في حبيبي اغلق الباب. العلم التأصيلي عاوز هدوء وتركيز. شغل الظهر ده ما بينفعش معانا، داخلين طالعين وهيصر، ما تنفعش في العلم. مش علم ده، عايز ايه؟ تركيز وسكينه عشان تاخد المعلومه صح. وان المكنه دخل فيها القماش بتطلع منتج اخير صح، بياخدوا الناس. فانت الان طالب علم بتاخد علوم اله تدرسها وتطحن فيها وتطلعها للناس جاهز. اذا الناس في حاجه الى علم الايه؟ الغايه، بشرط ان بتوع الاله يحفظوه صح ولا ايه؟ اللي هو حضراتكم بقى اللي انتوا الان بتعدوا لهذا العلم، بنعدك الان لتحمل حلم علم ايه؟ لتحمل رايه علوم الاله بتوصلها للمسلمين سهله. لان العامه اللي في الشارع لا يعنيه، يعنيه مصطلح حديث، يعني ضعيف حديث ولا حديث ضعيف ولا مرسل ولا شاذ ولا منكر، هم الكلام ده كله هو مش دعوه، عايز يعمل وخلاص صلي وخلاص. رجل العام اللي في الشارع ده ما يعرفش يعني ربا مش ربا، معاملات ربويه ما يعرفش الكلام ده. هو يقول له حرام وحلال وخلاص. عم الشيخ ما تفسرليش حرام وحلال، هو يقول لك كده حرام وحلال صح. طب من يقول لهم حلال وحرام؟ بتوع الاله. بتوع الاله الان للاسف متصدرين هم على ثلاث اقسام، او ان شئت تقول اربعه. أصحاب علوم الآلة هم أربعة فئات، واحفظها جيدا تحتاج إليه. الصنف الأول من أصحاب علوم الآلة اللي هم معنيين بتعليم الناس هم الأزاهرة، من تصدروا للعلم، من تصدروا لتدريس علوم الآلة. الأزهر، أنت لم تخش إيه ولا أزهر صح؟ ابتدائي تاخد ايه؟ علوم ايه؟ شرعيه صح ولا ايه؟ علوم ايه؟ علوم شرعيه صح ولا ايه؟ يبقى انت اتخذت طريق الازهر بقيت علم ايه؟ شرعي. معايا مش معايا؟ كلام صح غلط؟ كلام صح. يبقى اول حد الان متصدر لعلم الاله هو من؟ من انتسب الى الازهر. اثنين، او اما من انتسب الى الاوقاف صح ولا ايه؟ مين بيتكلم او يدي درس او يخطب اسمه ايه؟ واحد معاه كارنيه او موظف او امام. ها يا رغاي تروح تروح اسكت. ده بتاع الاوقاف بيعمل ايه صح؟ انا مثلا انا بدرس الان، دخل واحد مثلا من اوقاف تعمل ايه؟ بدي درس. مش من حقك تدرس، هات الكارنيه. معيش كارنيه ما بديش درس. يبقى لازم اللي يتكلم يكون ايه؟ تابع لايه؟ مؤسسة الأوقاف. حلو كده؟ ده الصنف الثاني، متصدر لعلم الآلة بيفهمها كويس يديها للناس. ده على مستوى الايه؟ الجمهورية. طيب، الصنف الثالث علماء سلطة. علماء ايه؟ سلطان. يعني من الآخر هو جاهز مستني يحط علم الآلة في علبة ويحط العلبة على قد المطلوب. أنت عاوز ايه يا باشا؟ عايزها كده اتنين في اتنين، عينيا يا باشا معاك اتنين في اتنين، عايزها نص في نص نص في نص. ها زي ما هو عايز العلبه يعمل له الايه؟ علبه. عايز علبه نص كيلو ولا اتنين كيلو ولا اربعه كيلو؟ على مزاج من يريدون ينفذ. بس علماء ايه؟ ايضا معهم علوم ايه؟ آله يؤصلون للايه؟ للناس. ويبقى الصنف الرابع هم العلماء الربانيين. علماء ايه؟ ربانيين. ممكن لن يكونوا أزاهرة، ممكن لم يكونوا تبع مؤسسة الأوقاف خلاص، لكن الله من عليهم ووقاهم من علماء السلطة، فأصبح أخذ الطريق وحده وطلب العلم وعلمه لوجه الله تعالى. من كل الفتن، لا نريدكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا. يبقى كده بتوع الآلة بقى اللي هيعلموا الناس دي كلها علم الدين كم واحد؟ 4. هو هياخد المية ويمشي. طب افتحه له عشان نشتغل بقى. مين معاه مفتاح؟ انت معاك مفتاح؟ يا رب نهدى بقى ونقعد بقى من القصة دي. المتصدر للناس الآن هم 4، عرفتهم كده؟ عرفت 4 ما عرفتهمش وهتنساهم، ماشي؟ طيب ماشي. المجموعة دي كلها تتفاجئ إن الأمة ستنتظر منهم تأصيلات علمية يسيروا عليه، يعبدوا الله بها. فإما يعبدوا الله بعلم وبصيرة صحيحة، يا إما غلط، يا إما إيه؟ يا إما ياخدوا بيديهم كده للصح، يا إما يلبسوهم في الحيط. إن وجدنا سادتنا أضلون السبيل. هو الكلام يقول كما كده. يبقى سؤال هنا، هل سيعذر هؤلاء باتخاذ هؤلاء علماء؟ والجواب لا. الجواب لا. لماذا لا؟ قل. هذا في جانب يوم القيامة السؤال. كلم بقى في الدنيا، ليه احنا لا نعطي لهم العذر؟ احسن، ممتاز. سنعطي بس لفت صغير كده، ليه مش هدد الناس اللي نريد العذر ان هم يبحثوا عن عالم مخلص يسألوه؟ ليه؟ لان الله تعالى محال ان يترك الناس بلا بصيرة، لازم يدوهم بصيرة سبحانه حتى لا يكون هناك حجة. ناخذ الدليل، الدليل، خذ الدليل، كل شيء بدليل، ماشي؟ بس ده عايز تركيز شوية، مش عايز ما تتوش مني، ركز، ماشي؟ ركز يا محمد صلاح، ركز معانا، مركزين؟ ولا سرحانين؟ عايز تمشي؟ عندك مشوار؟ طب ركز معايا، بقول حاجة لك دليل أننا لن نعذر الناس اللي هم بيتخذوا إيه؟ العلماء بتوع التفصيل دولت سبيل، مش هينفعوه. أصل الشيخ قال كده، إيه اللي بيسمع الشيخ يا عم؟ هينفعك. مش نفعك، هوديك في داهيه. ما هو اللي قال لي كنت شعرف، تعرفش ليه؟ طب ليه ما خدتش لهم عذر؟ ما عذرتهمش ليه؟ طيب ما عذرتش ليه؟ اسمع، في احاديث صحيحه البخاري وغيره ان من علامات الساعه سيظهر الدجال. سيظهر الايه؟ الدجال، ده ثابت. وسيذهب الى اطراف المدينه النبويه، مدينه هيروح هناك ويقف خارج المدينه. إذا وقف هناك خارج المدينة يخرج إليها أهل المدينة، إليه فيش لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة خالص. كل يخرج إلى الدجال، كل يطلع له، كل الناس تأثرت بالدجال، وكلهم قالوا أنت إلى هنا إله واحد. لمين؟ منين؟ من المدينة النبوية. يتخيل دار الإيمان نفسها، يعني أكثر حتة في الأرض فيها إيمان المدينة. قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز من المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يعني اللي عايز عنده إيمان عالي قوي، وإحنا كلنا عارفين الكلام ده، اللي يروح مدينة يلاقي السكينة، الراحة، تخش في المدينة كده كل الهدوء إيه يملأ قلبك، خشوع. مدينة حلقت، يلا يا عم حلقت أبو حلقة خلاص. فلذلك المدينة دار الإيمان دي بقى هيطلع منها الناس منافق وكافر ومشرك ومرتد، هيروح يعملوا ايه؟ هيجروا على الدجال، نبوس ايديك اكلنا، هنموت من الجوع. هو لا يدخل المدينة، مش هيدخلها، مش عارف يدخلها ابدا، سيخرج اليه. طب ايه بقى الشاهد هنا؟ الشاهد هنا انه سيأتي شاب واحد بس من مئات الالاف يقول له أنت لست بربي، أنت الدجال الأعور. يجي الدجال يقول له أنا ربك، يقول ربي ليس بأعور، أنت دجال. يقول أؤمن بي، أؤمن بي، يقول لا لن أؤمن بك. إيه ده؟ إيه الإيمان اللي عند الشاب ده؟ يقول لك شاب صغير اللي عنده خليه يبقى قوي كده قدام الدجال. الناس كلها شمال، ايش يعني هو ما دخلش معهم؟ ما كلموا له ايه؟ ما كله بيعمل كده يا عم الشيخ، ايش معنى انا جيت اتغير انا؟ ما كله خربان، ما كله بيعمل كده، ايش معنى انا؟ استنى بقى، ده اللي طلع هيحصل ايه بقى؟ هيقسموا نصين ويمشي بين الايه؟ الجزلتين. تخيل، ويقول يوم قم فيجتمع ويقوم، يقول انا ربك، قال والله ما ازددت فيك الا بصيرة، انت الدجال الاعور. ايه ده بقى؟ قول لي ليه، ليه الله سبحانه وتعالى يحدث هذا الامر؟ ليقيم الحجه على كل هؤلاء، يقولون ان في مؤمن اهوت ما سمعش كلام الناس الضلال ومش هو مين؟ الدجال. نحن الان في زمن مليء بالدجاجله، اليوتيوب افتح كده مليون دجال، مدجال واحد بس ياخذ بعقلك الى الهاويه، صح؟ فلو انت ليس عندك علم متاصل هتمشي ورا مين؟ ورا الدجاجله. دجال واحد، أوي. مليون دجال في التلفون وفي الناس ومفتيين. فاصبح الناس اللي معهم علوم الاله ضلوا. فنسمع مثلا فتوى تقول لك اموال البنوك حلال ليس فيها شيء، كلها حلال، حط يلا فلوسك في البنك، يلا رابي وروح في داهيه واخرب بيتك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والدين والتأصيل ما هو بقى ماشي حالك، عايزين انت عايز توقف البنوك والبلد تبوظ، عايز الاقتصاد يبوظ، يجي يديك ايه؟ ده بتاع الاله بيدي لمين؟ للعامه. هو قال لك ايه؟ ما الشيخ اللي قال يا مولانا، انا اعرف حاجه؟ ده الشيخ في التلفزيون هو اللي افتى. خلي بالك، دول بتوع الاله اهو. فلو هم شذوا شويه الناس هت ايه؟ هتشذ، لو هم انظبطوا الناس ايه؟ هتنظبط. هم في الواقع ايه؟ انت شايف ايه في الواقع؟ في الواقع شايف ايه؟ شايف مهازل. شايف على الهوا كده يقول لك لا بأس ان تخرج المراه بلباس يعني شخصي. الشرب ده شخصيه يعني، البنطلون مش تمشي فيه. ايه الموسيقى الهاديه؟ لا بأس انت مسلمين بس اسمع موسيقى، موسيقى هاديه وجميله. صحيح حقيقه اه. بعدين انت ليه ضايقين؟ خمره ايه يا عم؟ انها مشروبات روحيه. قلنا الان دلوقتي، قلنا الان ان احنا ايه؟ الله سبحانه جاب حجه للناس ان هم في واحد صالح. ما انا جاي لك، ان كان هذا في اخر الزمان اللي كله يئج بالفتن، صحيح ولا ايه؟ هذا الزمن طريق العلم متسع ومليء. وجود العلماء اه، التلقي الصحيح موجوده، لكن ساعتها لا في علماء ولا في مشايخ ولا في مصادر، لان ما نحن نعيش فيه من زمن جميع علوم الاصول والعلوم الصحيحه الصافيه سهل الوصول اليها، خلاف اخر الزمان لا علوم ولا علماء ولا مشايخ ولا شيء. لا اكل، هناك نقص في الدنيا يؤدي نقص في الدين. نقص الدنيا ايه؟ النهارده ميه قطعه، صح ولا ايه؟ عايزين ميه، انت بقى تقعد تدرس علم هنا ولا تروح اول عزبه تشتري ميه تدفع بتاع على كتفك كده وتطلع بيها على البيت عشان تجيب ميه؟ اذا نقصت الدنيا نقص الدين. فنقص الدنيا لا في اكل ولا في ميه، صح ولا ايه؟ عايزين ماما تقول لي اعمل درس علم، ما فيش حد هيقعد ايه؟ يدرس علوم ولا حاجة، مين هيدرس علم ده؟ هو إذا سألت هو أنت أمتى تقعد القعدة دي وتبقى عايز تتعلم أصلاً؟ قول لي أنت كده، لو أنت مشغول هتقعد؟ مشغول هتقعد؟ ما أنتش قاعد صح؟ يقول أنا عندي ديون وعايز أسدها وأحضر الدرس ليه وأروح أشتغل. أكثر الناس اللي معانا ما يقعدوش معانا. ليه؟ يعني درس الجمعة زي دلوقتي مستحيل ليه؟ إن هم بيشتغلوا شغلة ثالثة أو شغلة ثانية أو عنده شغل من الصبح ل 12 بالليل الله يعينه. لان هو عنده عمل طول اليوم الله يعينه مش قادر يحضر الدرس، درس ايه يعمل؟ انا فاضي الدرس ده، وانا اروح اجيب لقمه اكل عيش وادفع الايجار واكل العيال ولا اقعد اقرا رسول؟ إذا لما انتقص الدين، لما الدنيا نقصت الدين إيه؟ نقص. وهذا مطلوب أن يؤدى الآن، مطلوب الآن إشغال كل الناس بلقمة العيش فقط، حتى لا يلتفتوا إلى مجلس علم فيجلسوا ويتعلموا دينهم، فيفقهوا ويتعلموا. فهمت المسألة؟ وصلت؟ يبقى إما نخش المطحنة مع المطحونين وتموت مش عارف دينك، إما هتضحي بقى تستقطع وقت من دينك تقعد تتعلم علوم دينك، صح ولا إيه؟ وأنت مفكر القعدة دي تقعدها سهلة؟ مش سهلة أبدا، ده أنت عندك مدعاكة وعندك أوقات وعندك شغل وعندك فلوس وعندك أشغال وعندك ناس وراك، والبيت والاتصالات هم. ما كنتش تنوي وتعزم على خلاص انا مش ما انا لازم اقعد يا عم، انا هقعد دي ساعه اقعدها، انا فاضي ما اقعدش، لازم اقعد خلص الموضوع انت. الحمد لله على السلام، الحمد لله على السلام، اتفضل السلام. لازم اجلس اتعلم، والا هتعب كده على كبده. ابو احمد ماشي عامل حاجه، اتاخرت اليوم، فاتك كثير يا مولانا. المهم اعانك الله. نعم يا ابو مدين. معلش يا عمي لسه احنا خلاها عليك. اذا نقول هنا يبقى علوم الآلة من بيتعلمها الآن؟ أربع أصناف، صح ولا تعلم؟ صح؟ واحد منتسب للأزهر. طب نيجي على الأزهر كده، روح الجامعة كده وبص فيها إلا ما رحم رب، حتى الزي بتاع الأزهر الذي يعطيه الوقار كطلبة شالوا منهم. فين الجبة الجميلة ديت؟ وأين غطاء الرأس الجميل؟ الكاب الأحمر ده الأبيض ده بتاع الطلبة بتوع زمان بتوع الثانوية بتوع الإعدادية حتى الابتدائية فين؟ هيعمل ده تلاقي الطالب الأزهر النهارده رايح فتح البنطلون من هنا خرمه أيوه ومسقط وعامل لي البتاع دي كده صحيح، ورايح اللي بتحفظها في إيديه رايح فين ده؟ طالب ده يعني ده اسمه هيحمل الشريعة، هيقوم بتبغيل تبليغ الشريعة للأمة. يعني ده يا راجل ده مطلوب الآن منه لما أقول له علم الفرائض إيه؟ مسألة فمواريث يحز لها لي ده حقيقة، حقيقة في علم التوحيد ليه؟ أقول درس عقيدة، درس اسمه عندي مادة التوحيد، درس فيها إيه؟ فقه، درس فيه إيه؟ مذاهب الأربعة، ماذا يعرف عن أبو حنيفة أصلا؟ صدقني يا شيخ ده طالب تجيبه كده أربع سنين في الجامعة، مذهبك إيه؟ الحمد لله حنفي. مين أبو حنيفة ده؟ الراجل ده اللي كان بيخطب الحديث ده ويقول كلمة كلمتين حلوين كده، مين طلابه يعني؟ طب مذهبه مبني على ايه؟ بيركز عليه في المسائل الفقهية، بيختار عقيدته. طب عقيدته ايه؟ طب عقيدته ايه في في الخوارج؟ في الرافضة؟ ها؟ في المعتزلة؟ بيقول فيهم ايه؟ ايه ما ينطقش ليه؟ خلاص انا داخل بس ان انا راجل هاخد علم آلة، عايز شهادة، عايز ايه؟ شهادة، شهادية أخذها وخلص منها الحمد لله اتخرجت، صح ولا ايه؟ وحتى أغلب الشباب الآن اللي داخلين أزهر بيدخل علمي، داخل علمي ليه؟ هو أهم حاجة هو وصف ابتدائي بيتربى على علمي. ليه يتربى على علمي؟ يتربى على علمي عشان يطلع الدكتور أو مهندس، بس هم حاجتين في حياته كلها، يا دكتور يا مهندس. فحتى اللي دخل أزهر من صغره دكتور أو مهندس، دكتور أو مهندس، بس دي حياته. كلمة أدبي، أدبي ده بتاع الناس التعبانة، أدبي إيه؟ خليك علمي ولا ما كليتك قمة. يعني إيه أدبي يعني؟ أدب بتاع الناس بتقرأ إيه؟ بتوع قريئة بيقرأوا كتير. هيقرأ فيه يعني؟ يقرأ في دين وصول دين وشريعة وتفسير. يا عم أنا فاضي الكلام ده؟ فهو أصلا من صغره مش هدفه يقيم دين ولا علم الناس الإيه؟ علوم الآلة. الثاني بقى قلنا عليه من شويه الوظيفه، الايه الوظيفه يعني؟ امضي يا باشا في الدفتر، مضيت اختم اخر شويه القبض يا باشا. سبحان الله، هي دي. الثالث مصالح، اما الرابع وهم قليل جدا، قليل جدا، الذي يضحي ويجلس ويتعلم العلم الصافي الذي يبتغي به نجاة الامه كلها. ذكر ليهم الناس المغضوب عليهم. فهمت ازاي؟ هم ايه؟ هم المغضوب عليهم في كل انحاء العالم. اذا قاموا وطلبوا علم ونصحوا الناس كل الدنيا تنهال عليهم. ولازم يحصل كده، لازم. لماذا؟ هذه ظاهرة صحية، ظاهرة صحية طبيعية. إيه هي؟ أن يضيق على هؤلاء أهل الصلاح والتقى. الدليل الأنبياء، الأنبياء صح؟ ماذا قال ورقة بن نوفل؟ هذا الناموس الذي جاء بموسى ليتني نزعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم. واسمع حاجة، ده لسه بتكلم عم بقوله تبقى نبي. هبقى نبي؟ اه. فتخض كده، انا بقى نبي؟ قال له: ايوه انت نبي اخر الزمان. طب بعدين مش خد بقوله انت تعلم بقى العقيده وتعلم الناس والجنه والنار؟ ابدا. قال له: سمه الانبياء ايه هم؟ ليتني جزعا اذ يخرجك قومك. يبقى العله عند كل نبي ما بيتسابش، بيطلعوه ايه؟ بره. هو ده. هتلاقي نبي كده الانبياء مسك الختام مثلا، هو نفس الكلام. اخرجوه من مين؟ ليه؟ هو جاء بالدين. اللي هيقول لك بقى ان البنوك حرام يا شيخ، هو كده مش هنهزر، حرام فلان، حرام الموسيقى، حرام الخمر، حرام. حرمت هنا عشتنا يا اخي، تعبتنا معاكم يا عم انت. هو كده، انا هضحك عليك. جاب الكلام ده منين؟ من العلم الصحيح الذي مرجعه الى الكتاب والسنه، مصادر التشريع. صح ولا ايه؟ الصحيح. انت بقى الان حضرتك من اي فئه من هؤلاء؟ اختر واحد منهم عشان تتعلم تطلع للناس تقول لهم اعملوا الصح والغلط. صح ولا ايه؟ انت ممكن تبقى في الثلاثه، ممكن رجل ازهري وموظف الاوقاف عادي خالص، لكنك اتخذ طريقا صحيحا تعلم الناس الدين الصحيح الصافي لا تزيغ. تعلموا ازاي؟ بهذه المنظومه. قلنا بدأ قلنا ايه؟ قلنا الان احنا بنتعلم العلم خلاص، الله يدي لمن ايه؟ من احب فقط. ماشي كده؟ ثم قلنا طب هنطلب العلم ليه بقى؟ ليه الدين؟ سؤال. ليه اتعلم ديني بقى؟ سؤال. لارفع درجات. عشان ارفع ايه؟ طيب سؤال، هل يستوي الذين والذين لا؟ ربنا يقول كده، الله يقول الاثنين زي بعض؟ يستحيل. ده عند الله افضل من ده. بس. فاللي قاعد النهارده وخد شويه كتاب من ده، اللي خلص الكتاب ده، كان عندنا مناقشه امبارح فالدكتور بيسال اسئله فبتجاوب البنات الصغيره. بناتك كانوا بيجاوبوا ما شاء الله على الاسئله. طبعا الشيخ منبهر جدا بالردود دي العلميه دي. ليه؟ تفاجأ ان في طلبه بنات دارسين متقنات الاتقان ده. يعني هي البنت، هل المعني ببلاغ البنت؟ هذا الراجل. الراجل صح ولا ايه؟ اي الام لو عددتها عددتها شعبا؟ ايوه صح، الام لو عددتها فعلا صح حتى يدي الام اللي بتخرج، لكن برضه اللي هيطلع الشارع ووقف على المنبر ويدي الدرس ويصلي بالناس الذكر مش النتالة. ايوه بجد، ما في تسجيل، هو الذكر خارج من الاخر يعني. مش الست دي مش كل حاجه صح ولا ايه؟ اقول انا الست نعم هتربي، هتقول البنت صلي وهتقول لها صومي، هتقول لابنها صلي يا ولد وجوزها روح صلي واعبد الله وخاف من ربنا، هتشتغل صح الام وهتربي صح. لكن مين هيقف على المنبر يوم الجمعه؟ نجيب الست تقف؟ مستحيل. في رمضان يصلي بالناس رجل صح ولا ايه؟ الشارع والدعوه الى الله ويقف ناس الرجل، فاحنا عايزين الرجاله تدعو الى الله بقى. الاولى بهذا العلم معذره الرجال الشباب، وخاصه الشباب بتوع الازهر، الشاب الصغير ده يتعلم العلم ده ينقله للناس المسلمين. فهذه ما احنا ايه؟ طيب تعلمنا العلم نرفع درجات، رفعنا اه. طيب العلم بقى العلم كله ايه؟ هنضبط ايه؟ نضبط حاجتين. يلا عرفنا القلب والجوارح. يبقى وصل نصل بعد كل هذه الرحله وهي ان نربي القلب والجوارح على العبوديه. هو ما ينفعش انا اكون راجل عالم واعلم الناس وانا فاشل وانا نفسي كده بعيد عن ربنا، ما ينفعش. قبل أن أقول للناس حرام وحلال أنا أطبقه على نفسي الأول، حرام وحلال. يظهر بقى هذه العلوم على حالي مع الناس ومع ربنا ومع الخلق ومع الجيران ومع ازاي؟ العلم بقى. العلم ده هيخليك حاجة تانية خالص. اتنين، واحد يتعامل بعلم والتاني بجهل، او جهل بيدب ايه ها بيدب، فهو علم تقيل راسخ دماغه عالية. زي امبارح كده الشيخ امبارح واحد دخله قعد يهرف بالكلام ويعك وضرب خبطتين كده في الكلوب ولا عارف حاجة ولا مقصر حاجة. واحد سخن سخنه، واحد سخن سخنه، سخن دخل هوب تك تك تك تك تك. الشيخ بيقول له على الهوا يعطيه، اداله كلمتين تأصيلية، بعدين قال له طب اديه التليفون. بكلم الشيخ بعدها قال لي اعطيه التليفون علشان اؤصل له المسألة، لعله لم يفقهها، لعله يجهلها، لعلها لم تبر عليه، بص رد ابينها له بالدليل حتى يفهموها. فده يتكلم بايه؟ عالم، عالم، رجل دارس، جلس مع الشيخ ابن عثيمين 10 سنوات ملازمه، مع ابن باز 6 سنوات ملازمه. ده يطلع ايه ده؟ بهالفط بهالفطش كلام معقول سليم. بخاري بوّب باب، باب اسمه عظة الإمام للنساء، باب في البخاري كده نمسحه ونشيله. وساق الأدلة البخاري، يعني جاب الأدلة أن الرجل يعقد مجلس للنساء يعلمه. وهذا الزوم ليس خلوة، ده في دولة وانتو في دولة يا مسكين، ده في دولة ده في دولة لا شايفينه ولا قاعدين معاه. الرجل بيلقيك محاضرة عبر صوت مجلس صوتية مثلا، يخش واحد يقول لك ايه اتق الله وحرام وحلال. يا عم انت خلوا احنا شايفين الستات قاعده مع واحد مع بعض بيعملوا جلسات الحب. سبحان الله العظيم يا اخي، الله يهدي المسلمين. فاقصد تشوف ردود بقى اما يكون رجل عالم فاهم عنده مسائل تاصيليه. الحمد لله على السلامه، يا اذن اوصلها. ده بقى العلم، العلم هيخليك تخشى الله، يخليك عاقل، يخليك تقيل، تصدر قرار بهدوء. خذ هذه القاعده، العالم يرى الفتنة وهي قادمة ويراها الجاهل وهي مدبرة بعد أن أهلكته. تاني، اللي عنده علم بيبص بعيد قوي، دي فتنة مش هقرب لها، عنده مقومات التحصيل. الجهل بقى شوفها امتى تجيله وتخرب بيته وتوديه في داهيه وتهلكه، يفوق ايه ده، دي كانت فتنه، خراب ياض خربت بيتي. لانك ايه، ليس عندك البصيره العالم اللي تشوف بها وهي جايه. ده مس العلم بقى. تاني فهمتها، ان العالم يرى الفتنه وهي قادمه ويراها الجاهل وهي مدبره بعد ان اهلكته، يصحى من النوم لها خربت بيته. فهذا العلم. واخدنا علم التفسير طبعا اتكلمنا فيه شويه، وان علم التفسير له ليه، حن انت تطلب التفسير، حد فاكر ليه التفسير، حد فاكر ولا نسيته؟ ليه هنتعلم التفسير؟ يلا هنفسر ليه. وقال سد حاجة الناس اللي فاهم القران اللي عايش معه. اثنين، عظم كتاب الله عظيم. ثلاثة، فهم الخطاب الشرعي. الله نعرف ربنا سبحانه يقول منا ايه بالايات دي. اربعه، احسن، بيعيننا على تدبر الايه القران. خمسه، اذا درسنا التفسير رفيعنا المكانه في الدنيا والاخره. طيب ماشي. ثم قسم الشيخ التفسير الى ماثور وايه وبالراس. طيب، ثم قال المصنف ان التفسير بالماثور هو اربعه، أربعة يلا هنا. واحد، قرآن بقرآن. اثنين، ثلاثة، أربعة، يا سلام عليك. ثم قال الشيخ الكبس الثاني التفسير، التفسير ليه؟ يعني الرأي بقى، وهو قسمين، محمود مذموم. المحمود ده ماله؟ الله يفتح عليك. المذموم طب هل هذا التقسيم الثاني القسم الثاني الرأي ده كله مجمع عليه؟ مختلف فيه صح؟ منهم من قال لا نقبله أصلا، يعني ما تقسمش القرآن كده بالتفسير كده، هو التفسير ها بين مأثور بس، الجزء الثاني ده لا لا تقل به أبدا. ليه؟ لأن القرآن لا يقبل الكلام بالرأي، ولكن الشيخ الله يحفظه اختار هذا القسم خلاص. لماذا؟ لأنه وارد في السنة والعلماء أن في تفسير بالرأي، وإن كان موافق نأخذ به، وكثير ليس فيه حرج ولا إيه، وكثير من العلماء تكلموا فيه قالوا ننفخ به. لو قلنا بعد كده الشيخ الشعراوي بفسر بالرأي، أيوة كثير جدا فسر بالرأي، ثم قال هنا مثلا التفسير بالرأي أخذ بعض التفسير مثله ها يلا تفسير بالرأي المحمود الرازي يلا تفسير الرازي ثاني تفسير النسفي تفسير ايه الألوسي وعتنسوا ده ماشي عندي كثير من كثير والطبري الآن الوسيط بتاع السيد بتاع شيخ الأزهر اسمه ايه سيد طنطاوي تفسير رهيب فسر مرتين ركز معي فسر مرتين فسر مرة قبل السلطة ومرة بعد السلطة بص عليه كده تفسيرين تفسيره بتاع قبل السلطة جامع فيه كل أنواع التفسير الله أكبر ويستدل بقول السلف والتابعين مسك الشيخ الأزهر أو مفتي فسر تاني عارف ايه فسر تاني خربط الدنيا كلها سبحان الله موجود السوق او عند الطلبه يضيف الازهر للطلاب اسمه الوسيط معروف كنت انتوا لسه ما خدتوش او ما جالكوش انت ما حضرتوش قديم وجديد اتنين في قديم وجديد هما الاثنين نفس التفسير بس حدث من بعد مسك حدث بقى قاعد ايه يشيل ده يحط ليه يعني استوى يعني استولى يوه خرب الدنيا وانت عايز تعرف اي تفسير صح تعمل ايه اي تفسير تمسكه اي تفسير اي تفسير في قدامك اي حد يقول اي تفسير في الدنيا وانت مغمض كده تيجي رايح تجيب الايه سورة طه ويفتح سورة طه خلاص كده ويفتح استوى وروح معنا لو هو اختار هذا المفسر استوى باستولى فهو ايه عنده خلل في العقيدة وصلت لو قال استوى كما قال يبقى ده عنده ضبط في الايه لاختبار كتاب التفسير فهو الاعتقاد فعندنا كتب التفسير كتير جدا فيها اشياء في ظلال القران ده استولى لو قال كده يبقى انت خلاص ده اوت كلمه استولى حبيب قلبي اتفضل اتفضل انت مش عارف انت هو ده ازهري الورق ده هيخنقك انت ازهري في فرق كامله ضلت فرق الجهميه والمعتزله والمعطله قول قول قول انا عارف ان هو فرق عندهم ادله شيطانيه ومشايخ يبقى بلسها عشان انت بعيد عن القصه ليه قلت فيه ده مزق طب ماذا كل أشاعرة فيها بيقولوا ايه لا بيقول بالسواء ولا بالسولة بيقولوا استوى ولا استوى استولى استولى وليس استوى خلاص عندهم ست صفات عندهم ايه بيأولوها ماشي اهو وما يدرسوها عندنا في الازهر وتمتحن فيها ولا تنجح فيها عشان تعد صح ولا غلط فهنسلم نفس القصه دي ليه لما ليه عندي اشكال في الاستواء لاني استولى معناها في اللغه عند العرب منازعه في نزاع حدث تحصل على العرش بعد نزاع طب من نازع الله انا عبد الله ما انا البتار ده عايز انا احط كتابي هنا يلا يا عم يا عبد الله هاخد شد مني يا عبد الله شد معايا لا انا لا انت لا انا لا انت انا فزت عليه حط كتاب بقى وخلقت الدنيا وخلقت الخلق، هل ده يليق في حق الله؟ استغفر الله واتوب اليه. يعني ها الله له منازع بيتخانق معاه وهو فاز عليه. الدليل منع هذه الآية يا اخي سورة فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي من الذل، ملوش حد يغلبه ولا يتخانق معاه ولا يقدر عليه، وكبره تكبيرا. اروح نقول الثولة، فدي مشاكل في العقيدة صح، في الاعتقاد لازم ايه اضبطها كويس، لازم ايه ويبقى ايه اريح نفسي ازاي، اريح ازاي ريح نفسك ودماغك خالص بالقصة دي، ريحها اهو. ربنا قال ايه؟ الرحمن على العرش استوى، يعني استوى يعني استوى. صعب عليك بتقولها ليه بس؟ درستها هنا. عارفين اديها لك ابنك، احنا اديناها له وهو اديها لك، انا عارف. طيب فهنا عندنا التفسير، تفسير في ظلال القرآن السيد قطب معروف في ظلال القرآن، تفسير وهم رهيب في ربط الآيات، لكن عنده بعض المشاكل في الاعتقاد. إذا أي اللي هيقرأ التفسير يبقى عارف الرجل ده دماغه إيه شغالة إزاي. أهلا أنت بتقرأ الأول فين؟ في حال المفسر. عند المعتمد عند أهل السنة ابن كثير والطبري، تفسير السعدي، أيسر التفسير، ها الميسر، في مجموعة كده قرارات دول عرفناهم من إيه أصحاب هذا التفسير اعتقادهم إيه منضبط، فأنا أقرأ وأنا مرتاح. في تفسير تانية ادمغتهم خربانة، بس عندهم أشياء لغوية خطيرة، أشياء في معنى التفسير بالرأي رهيبة، تاخدها في الأدب في البلاغة، في الأدب البلاغة في التفسير، يا سلام في ربط المعاني بعضها ببعض، ليه مكي ليه مدني، صور مكي ليه كم واحدة مدني كم واحدة، حاجات رهيبة جدا. وأنصح الصراحة على اليوتيوب بقى، على اليوتيوب خدها مني كده واشتغل عليها يا عم الشيخ، نصيحة نصيحة غالية، أحسن واحد يمخمخك قوي ويملى دماغك ويسلطنك كده والله، أحسن من كوباية شاي بالنعناع، خطير خطير خطير. أنا صراحة إذا حضرت خطبة مينفعش أحضر درس خطبة إلا ما أرجع له تاني في التدريب بتاعي، والحمد لله يعني على اليوتيوب، بس مشكلة ملوش كتير يعني ضعيف جدا تنزيلاته. الدكتور أحمد عبد المنى على النت كده مكتوب، الدكتور أحمد عبد المنعم، يا سلام يا ابنش، ده متخصص في التفسير، قاعد بس تقول نوره كده يبحث في التفسير، يا سلام على الروحانيات والإشارات والمعاني العالية قوي، هي لك الصورة ولي ديت قبل دي ودي لي قبل دي، وليه الصورة بدأت بدي وبدأت بدي ليه بكذا، وليه فيها الحكيم مش فيها الخبير، وليه ختمت بالعليم، وليه قايتها 15 مش 20، ليه العد ده بالذات، يا نهار ابيض موسوعه. فانصح الشباب خش كده اكتب مثلا ايه تفسير سنه كده، اكتب احمد عبد المنعم، اسمع يا عم الشيخ اسمع الروقان، ولو مقاطع تفسيريه صغيره دقيقه كده او دقيقتين اسمعها برضه ايضا، فهمت كده؟ ده يريحك بقى يجيلك من خلاصه، هتقرا انت طيب على حاجات مثلا في التفسير، يبقى السعدي مختصر جدا كلمة ومعناها كلمة ومعناها كلمة ومعناها، هتقرأ مثلا في تفسير أيسر التفسير، أيسر التفسير روعة، المنع المعنى والشرح والهدايات، تتوسع شوية ابن كثير، عايز بقى روحانيات بقى وتطير في السماء في ظلال القرآن سيد خد ربيض، أنا بقول لك أهو عايز تجمع كله سيد طنطاوي الوسيط بس القديم، شوف التسامة شوف ايه بحث أبحاث مباحث في التفسير أي كله اشتغل فيها، ولذلك هناك كثير بيبحث ويشتغل. في ناس بقى عندهم هبل بيعمل تفسير كده من ميزه كده ويترفع عن المحاور تفهم عنه حاجة، ربنا يعافينا وإياكم يعني كده. انتهينا الحمد لله من هذه المجموعة تكلمنا فيها، نبدأ بسرعة الله يا عبد الله، نبدأ ايه وفقفنا فين، نبدأ هنا مكة بدني، يلا بسم الله فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم مصطلحات علم التفسير: القرآن المكي. القرآن المكي هو كل ما نزل قبل الهجرة النبوية ولو كان النزول بغير مكة. مثال المكي الذي نزل بمكة سورة الأنعام والأعراف ويوسف والملك والقلم والنازعات وغيرها كثير. وهي أكثر سور القرآن من حيث العدد حيث تبلغ 86 سورة. أما المكي الذي نزل قبل الهجرة خارج مكة فهو قليل. ومثاله قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. القصص نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقال وهو بالجحفة. وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الزخرف قيل نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام أسري به. القرآن المدني. القرآن المدني هو كل ما نزل بعد الهجرة النبوية ولو كان النزول بغير المدينة. ومثال المدني الذي نزل بالمدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والمجادلات والطلاق والتحريم. أما المدني الذي نزل خارج المدينة فهو قليل أيضا. ومثاله قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الآية المائدة نزلت يوم الجمعة بعرفة في حجة الوداع. وكذلك آية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. النساء نزلت بمكة في جوف الكعبة عام فتح الأعظم. إن هي أصلا عهدها مدني. هي عهدها إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة. هنركز في الانتقال مش في البلد، هنركز في المرحلة اللي كان فيها مش البلد نفسها. أنا عندي مكة والمدينة، ركز معايا. طب فترة مكة كان قاعد في مكة، الدعوة في مكة، راح المدينة، خد معايا. وهو في المدينة جت آيات نزلت في مكة، تبقى إيه؟ اسمها ايه؟ مدنية. اسمه عهد. اسمه ايه؟ ما تقولش مكة مدنية غلط، تقول ايه؟ عهد مكي وعهد مدني. وفي ايضا نزل في الشتاء فتزد في الصيف. في نزل في الظلام ونزل في النور، في نزل في السماء ونزل في الارض. ايه رايك بقى؟ في نزل في الصباح ونزل في المساء. ايات ده مبحث طويل جدا بيخليك تتوه كده معاه كتاب كده، يقول لك اسباب النزول، كل ايات يقول لك دي كلها نزل بالليل والدنيا ظلمه، نزل بالنهار، نزل في الشتاء في الصيف. ها سبحان الله، عجيبه. في رمضان في شوال، دي كلها اسباب نزول. فانت ركز. طب انا ليه ايه علاقتي انا بعرف بقى المكي المدني كعالم اله مش عالم ايه؟ اوعى تنسى دي. انت عالم ايه؟ اله. اوعى تنسى الاله دي. يعني ايه اله؟ يعني تقعد كده في المصنع في المطبخ تطبخ عشان الاخر تطلع اكل للناس ياكله. دي الطريقه ده احنا كده نطبخ كده. فانت عالم. فانا ليه ايه علاقتي بقى انا؟ علاقه الناس اللي بره ما لهمش علاقه بتفسير مدى المكي. يعني غثاء واحوى، يعني كذا يا عم الحاج، رفع حاجه كده يا حاج. يعني الصمد يابا، يصمد الذي خلق الحاجات. بس ليه رب بقى الصمد دي اللغه ايه؟ وهل مكه والمدينه والفوائد بتاعتها ايه والمنازله بتاعتها ايه؟ ما اعرفش، من شغله هو خلاص حتى الاخر. انت اللي تعرف عشان تفهم. عشان ايه؟ عشان تفهم، عشان لما تقول له معنى هذه الايات مثلا. انا بقول ايه؟ اللهم اني اسالك باسمك بانك انت الواحد الاحد الفرد الصمد. غلط. ليه غلط؟ احنا تعودنا على كده مش صح. لأن الله ليس فرد. إيه ده؟ ليس من أسماء الفرد. تاني مش إيه بقى؟ اللهم إن لو أنت عندك علم ما الاعتقاد وعلم التفسير فهم الآيات هتجيبها. اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الصمد. بس الفرد دي ليس لها أصل. لو قلت يا الله يا فرد انت كده ايه؟ جبت حاجه مش لربنا، اغضبت الله سبحانه وتعالى. كيف تناديني باسم من اسمائي؟ تعال نالف يعني دي فاتت العلم صح ليه؟ فهذا كله مهم جدا. كنت كعالم اله قالك بقى ما ثمرت المكي المدني. ايه الثمره؟ قول يا عم الشيخ عبد الله. يا ثمرة معرفة المكي والمدني. معرفة المكي والمدني فوائد كثيرة، من أبرزها معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام. ناسخ ومنسوخ أهو، يعني حرام وحلال، يعني جنة ونار، اوعى تنسى دي. يبقى أنت الآن متعادل على ديت، لو عرفت المكي المدني هتعرف الناسخ والمنسوخ. ليه يا عم الشيخ؟ لأن يعني عندنا 100 آية ناسخ ومنسوخ. القرآن 6666، 1000 آية قصص، 1000 آية أخبار، 1000 آية حرام، 1000 آية حلال، 1000 آية جنة، 1000 آية نار، كده كام؟ 6000، باقي كام؟ 500 آية؟ حلال وحرام، حلال وحرام، خلاص كده؟ كم باقي؟ خلاص 600، خلاص 500، فاضل ايه؟ 166، 100 آية ناسخ ومنسوخ، والباقي دعاء أدعية. أدي القرآن، خلص القرآن كده. هذا القرآن قدامك. ده عد إيه؟ هذا عد غير الكوفيين. أما الكوفيين عدوا إيه؟ قال لك 6236 آية، اللي هو معروف كله عند الناس كلها. ماشي؟ فقال لك الآن ناسخ ومنسوخ. الخمر بقى، الخمر. الخمر. لها طرق في النزول صح؟ الربا نسخ ومنسوخ صح ولا ايه؟ الحدود الشيخ والشيخه اذا زنيا صح ولا ايه؟ فاجبوهما البتة، ايات تنزل والله. فلو انت بقى عالم وفاهم تعرف الاحكام دي كلها. العامه ما يهموش الكلام ده، يهمه حرام وحلال. اتفقنا؟ نعم. يلا ومعرفة حكمة الشريعة في التدرج بالأحكام ومعالجة الأمور حسب الحال. سبب النزول، سبب النزول هو كل واقعة أو قول أو فعل نزل بشأنه عند وقوع آية أو آيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه، فهو إما حادثة تقع فينزل القرآن بسببها، أو سؤال يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن ببيان الحكم فيه. مثال الواقعة تقع فتنزل الآية بسببها سورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أماتهم إن أماتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. المجادلة. فقد نزلت في امرأة أوس بن صامت رضي الله عنها حين اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها ظاهر منها. ومثال السؤال أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فتنزل الآية جوابا عنه كقوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإسراء. ففي صحيح البخاري أنها نزل جوابا لسؤال اليهود عن الروح. من فوائد معرفة أسباب النزول، أولا معرفة أوجه الحكمة الباعثة على التشريع، ثانيا الاستعانة على فهم الآية ودفع الإشكالات الواردة عليها. الإسرائيليات. هاي الإشكال بعدي. إسرائيليات. حس إن إحنا هاتوا شوية ماء. شوية ماء عشان هيزور مني سنة كده. فكت. طيب. زمان كده اللي يزور إيه؟ يدب على ظهره صح كده؟ امين مش انت امين؟ سقط له قلبه امين تراس. طيب هو النسخ الاسرائيليات بقى موضوع كبير قوي يا شباب. النسخ المنسوخ ده في القران قصدي الاسرائيليات، احنا اغلب فتاوينا وهبنا وهرينا اسرائيليات. ايوه على الواتساب والمراسيل بقى والمناسبات كل حاجه عندنا اسرائيليات، حاجات مكذوبه لا صحه لها، اتألفت اتدست في نص كده، ناس ياخدوها ويا سلام يا عم الشيخ الله. واغلب الناس دي الوعاظ اتلي عليه بقى خطبه وعليه فزلكه ونص الخطبه كلها اسرائيليات، حاجات مكذوبه اصلا لا صحه لها. فالشيخ هنا جزاه الله خير جاب لك ضوابط الاسرائيليات، ضوابط الايه؟ في منها مش تبعنا خالص وفي منها موافق لنا. طب نعمل ايه؟ اللي موافق لشرعنا ناخد بيه جنة، مش موافق ها نرده. بس من يفقه هذه استبه، لو جالك حديث قدسي او اثر من الاثار الغريبة سليمان داود الحاجات دي كلها ها جن وافرد بقى وحاجات بتطلع من البحر توصل تخش الترعه دي. خلي بالك لابد ان تعرف السند. تعرف الايه؟ اسال عن ايه؟ سندها. اصلها ايه دي؟ هل هي من الاسرائيليات الموافقه لشرع الله؟ لشريعتنا احنا ولا لا؟ حلو كده؟ ناخد مثال. طيب مثال الان احنا عندنا في الشريعه المحمديه انه من عصى الله هيعمل ايه؟ تاب الى الله واناب، صح ولا ايه؟ مظبوط؟ طيب ماشي، بنعمل ايه؟ نتوب الى الله. شريعه بني اسرائيل من عصى الله يقتل، واحد يقتله خلص عليه، حرام ابيض. في شريعتنا نحن كان ده جه منين؟ من اسرائيليات، صحيح. طب جاء الاثر، هل في ايه؟ في ايه بتقول كده، فاقتلوا انفسكم. فجاء خبر اسرائيلي صدقته ايه؟ ايه ده صح، خلاص ناخد دي. وقف سيدنا موسى وقال يا موسى، قال رجل يا رب مطرنا، موسى يا رب مطرنا منعنا للقطر، فكيف القصه ليت؟ أستره هو حي وعاصي، أفضحه هو تائب إلي، الصحة إيه؟ الله أعلم، ماذا بصحته؟ هذه إسرائيليات، أصل إسرائيلي. طب هذا له مصداق عنده موافق لشرعنا. إيه؟ ستر الله تعالى. صح ولا إيه؟ ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، صح ولا إيه؟ مفيش مشكلة. خبر إسرائيليات في اللي هو اسمه الذي قال أمه له يا إيه؟ يا إيه؟ فكرني يا أخي، اللي كان مر بأمه وقعوه في اللي قتله، تعالى صلي. جريج، صح؟ جريج فيها أثر صحيح، أثرها صحيح في السنة، مع أنها منين؟ إسرائيليات، لكنها صحيحة. صح كده إزاي؟ إذا عندنا بقى الإسرائيليات ديت، قال لك هنا ما كان موافقا لشرعنا فهذا مقبول، ما كان مخالفا لشرعنا فهذا مردود، ما لم يوافق شرعنا ولم يخالفه، لا عندي دليل بالتكذيب ولا دليل بايه؟ بالصحه، مسكوت عنه، لا يصدق ولا يكذب. ازاي ده؟ هم ما يستدوش ولا ايه؟ يستأنف به في الايه؟ في الرقائق وتقليب القلوب، عشان الناس تعيط، اقول لي اصلا حاجه كده ايه؟ تحبيش احبش به خطبه أو الدرس عشان الناس تتأثر، يلا أيوه. في أثر عن بني إسرائيل عن الضفدعة، لكنه جاء به أثر صحيح. يعني لما تتبعنا الأثر بتاعه المتن بتاعه كحديث، شوف بقى المصطلح ده عامل إيه؟ مصطلح أهو، رحنا لمين؟ لعلم الآلة مش الإيه؟ بتوع العمل الحديث، قلنا له هيجي إن شاء الله تعالى معانا. قلنا له يا إخواننا بتوع الحديث الأثر ده صح؟ قال لك صح صحيح. وهو أن الضفدع كلمت داود، مش كان داود يقسم الليل هو بيته ثلاث أقسام؟ سيد داود طبعا كان عارف أعمله على داود شكرا، صح ولا إيه؟ فكان يقسم اليوم إيه؟ ثلاث إيه؟ الليل ثلاثة، تلت تلت تلت تلت يقوموا نساؤه زوجاته يعني، وتلت لأولاده يقوموا الليل يصلوا، والتلت الأخير ليه هو يصلي، بحيث لا يبقى في بيت داود نائم من العشاء للفجر، البيت كله فيه قيام شغال. ورديات يا جماعه، الاب ورديه ساعتين، والام ساعتين، والعيال ساعتين. الله على البيت ده، ايه البيت ده؟ بيت مبارك سبحان الله. بيت مبارك والله. بيت النهارده بيتنوموا على الفساد. انا هسمع الفيلم ده، لا استنى انا الاول عندي ماتش، خلاص الماتش خش على الفيلم، لا يا عم انا عندي مسلسل انا استنيه، لا سبحان الله. وينام الناس على المعازف وعلى الموسيقى، والدنيا خربانه، ربنا يسلم يا رب. لكن ناوى على الطاعه دي. فداود قال لك انا هقسم للثلاثه، في يوم من الايام كده قال لك لا بقى، هذه الليله كلها لي. وسعوا كده يا داود، قال لك كلها ليا. هقوم الفجر من العشاء للفجر، كله الليل كله. وقام داود سجد سجده واحده، سجده واحده، واخذ يبكي حتى اخضرت الارض. طلعت خضر. طب ازاي ده؟ هو مبارك نبي ايه؟ يحدث له اشياء غير نحن، عشان الارض تخضر لها تحت رجليا مش هينفع، لازم كل يوم اسقيها ميه يا ابو محمد، صح ولا ايه؟ وماني صح؟ يستحيل تخضر الارض في لحظات، صح ولا ايه؟ عايز بتاع اسبوع اللي عايش تخضر الارض او من ثلاثه، ده يعيط تخضر الارض زي ايه؟ الخضر كده، سميه الخضر ليه؟ كل ما احط رجليه الارض ايه؟ تخضر، سبحان الله، اسمه الخضر مبارك. فداود قاعد يبكي في ارض خضرت حواليه، عامل حشيش وهو ساجد، طعم بكاء بقى وخشيه من الله. فجاءته الضفدعه قالت يا داود، ها انتبه، بتكلمه ضفدعه، ضفدعه الانبياء تكلمهم الايه؟ حشرات الحيوانات. يا داود اياك، بتحذره من ايه ده؟ اياك ان تغتر بما انت فيه. ايه ده؟ ده بتقول له خلي بالك، فاني والله واقفه على قدمي منذ ان خلقنا الله اسبحه فما مللت. يعني يوم ما اتخلقت يا داود بسبح ربنا على رجلي واقفه، ده تسبيح، بسبح ربنا ولم امل من التسبيح، ما تعبتش. فاياك ان تقوم هذه الليله وتشوف نفسك ان انت بقيت من قوم الليل. ضفدعه تكلم نبي، هذا خبر من الاسرائيليات تتبعناه لقيناه صحيح، ذكره الشيخ حسين العفاني في كتاب رهبان الليل. كتاب ايه؟ الشيخ حسين العفاني ذكره في كتاب اثر صحيح، او ضفدعه كلمه نبي، ناخذ هذا الاثر نقوله نستانس به وهكذا. فعلم الاسرائيليات ده مهم جدا ندرسه. يبقى هم ثلاثه، يلا واحد يلا ها موافقة، اثنين ثلاثة لا وافق ولا خالف، لا نصدق ولا سهلة كده. المحكم يلا بسرعة، المحكم المحكم الآيات المحكمة في القرآن هي الآيات البينات الواضحة بنفسها والتي لا تحتمل تفسير غير وجه واحد، ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه ولا يحتاج إلى دليل آخر في بيانه. مثال قوله تعالى الله خالق كل شيء الرعد، وقوله تعالى وأحل الله البيع البقرة، وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به المائدة، وأمثال ذلك كثير. المتشابه الآيات المتشابهة هي الآيات التي تحتمل من التفسير أكثر من وجه، وتحتاج إلى دليل آخر لبيان معناها. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا عند البعض بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثال قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ياسين، وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون الحج، ونحوهما مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع. أما الراسخون في العلم والعالمون بلغة العرب، إنا دي آية، إنا نحن لو أنت ما عندكش علم بقى تشابه معك الآيات يقول لك إيه ده؟ هم كذا واحد؟ مش هو إله واحد؟ إيه إنا دي؟ ونحن دي؟ ده مجموعة؟ لا يا حبيبي، لو أنت بقى عالم وعندك علم لغة اسمها للتعظيم للإيه؟ العظمة. فبالعلم أعمل إيه؟ فهنا المتشابه يخبطك بقى. بديك مثال يعني صغير للشيخ، في طبعا اشد من كده. يلا يا مولانا نشرب. لا خلاص مش لازم. ماشي. مما اضاف الله فيه الشيء الى نفسه بصيغه الجمع. اما الراسخون في العلم والعالمون بلغه العرب فيعلمون ان ذلك محمول على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها. والعرب تطلق على العظيم والملك لفظ الجمع تعظيما واحتراما، فهو اسلوب سائغ في لغة العربي في الحق عظمائهم، والله أولى بالتعظيم فإنه ملك الملوك. وقد بين الله تعالى موقف الراسخين في العلم وموقف الزائغين باتباع متشابه بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل آل عمران. وقال في الراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا آل عمران. النسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظي بدليل شرعي آخر متأخر عنه. والنسخ على ثلاث صور. النسخ إيه هو النسخ؟ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي آخر متأخر عنه. والنسخ على ثلاث صور. خلاص جه حكم في القرآن في حالة زمن معين عملوا به واشتغلوا به، تأتي آية تانية تنسخ هذا والخلاص ده متأخر، زمن متأخر، خلاص نركنه ونجيب اللي يعمل ايه بالجديد حسب حال الناس. فقال لك له ثلاث صور، قال لك نسخ حكم التلاوة، نسخ حكم وبقاء التلاوة، نسخ التلاوة وبقاء الحكم. سهلة جدا. بص ها، نسخ ايه حكم الاثنين، نسخ الحكم والقراءة نفسها لفظ الآيات الاثنين اتشالوا، اتشالوا اه اتنسخوا، ده تلاقيها موجودة وتلاقي حكمها. تلاقيها فين بقى؟ في السنة. تلاقيها فين؟ موجودة في كانت موجودة كذا كذا كذا واتشالت عند الصحابة. طيب ماشي، قال لك نسخ الحكم وبقاء التلاوة، الآية زي ما هي حكمها ايه؟ اللي اتشال اتلغى. التالتة نسخ التلاوة، الكلمة مش موجودة لكن الحكم ايه؟ موجود. هتلاقي في القرآن المثال دلوقتي سهلة كده. تاني النسخ كام؟ يلا كام صورة؟ ثلاثة. ها نسخ الآية وحكمها، خلينا بالآية كده يعني. يلا اثنين، نسخ الحكم وبقاء ايه الآية. ثلاثة نسخ الآية وبقاء الحكم. سهلة جميلة جدا دي. ما قلت ما هي أقسام النسخ أو صوره؟ كم ما ثلاثة. ها نسخ حكم وتلاوة، نسخ حكم وبقاء تلاوة، نسخ الأول بقاء الحكم عكس بعض. قال الشيخ الصورة الأولى نسخ الحكم والتلاوة، مثاله نسخ عدد الرضعات المحرمات. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل في القرآن أو أصحابه حديثه عشر رضعات معلومات يحرمنا، كان في الآيات مكتوبة في القرآن ها. ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. سبحان الله سبحان الله. الصورة الثانية نسخ الحكم وبقاء التلاوة، مثال آية واللاتي يأتين الفاحشة حيث كانت عقوبة الزنا الحبس في البيت كده. هو الآية موجودة ما موجودة؟ قال لك ايه ها الحكم متشال لكن الآية موجودة ايه معانا اهو، يبقى نسخ ايه؟ نسخ الحكم وبقاء الايه؟ التلاوة الآية يعني. قال لك كانت عقوبة الزنا حبس في البيت والإيذاء المعنوي، المعنوي يعني تطلع عيناه وتسمها بالكلام. ثم نسخ ايه؟ ذلك بجلد غير المحسن كما في صورة الايه؟ النور. يبقى الأول اللي يزني يعمل فيه ايه؟ نسمه بالكلام ونحبسه حبس. هنقدر نعمل فيه ايه؟ لا لا جلد ولا حبس، ونسمه بالكلام بنديله جايزة. ايوه يا عم الشيخ مولاي مولاي اديله جايزه، انت اشتغل بس على التلفزيون بس وخليك نجم كده حلو وكان بت حواليك كده وظبطها كده وتاخد جايزه نوبل. تقلقش. ايوه فكان زي اللي يزن زمان يحبسوه حبس ويسموه الكلام يا زاني يا زانيه كده تغبيخ بقى وحرق دم لحد ما يفطس من كتر الايه حرقه الدم. جاء بقى الايه في النور قلت لا ايه سيبوه على راحته يطلع بس ياخد علقه بالجريد والاحذيه والجزم والحلل اللي معاه حاجه ينطشوا بيها ما تسيبوهوش. يبقى كده قال لك ايه؟ قال لك هنا انا بقاء الايه ونسخ الايه؟ الحكم. الصوره الثالثه نسخ التلاوه وبقاء الحكم، الايه مش موجوده وحكمها ايه موجود. طيب مثل نسخ ايه الرجم، قال عمر بن الخطاب ان الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه ايه الرجم قراناها قراناها قرأوها بعينيهم ووعيناها وعقلناها ورجمنا بعده فأخشى أن طال الناس زمان أن يقول قائل مجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن الرجم تحت الأحكام. إذا الآية شالت صح كما تقول الآية بتقول إيه والشيخ والشيخة زيناه فردوما إيه البتة أو الرجم حسب ما جت الآيات. طيب ماشي هنا بقى الصورة دي اهو والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة كده. احنا شلنا ايه؟ شلنا الآية وفضل ايه؟ مين بقى جاب الحكم بقى؟ جاب فين؟ في السنة يا عم الشيخ صح كده؟ سهلة كده. يبقى صور النسخ ثاني عشان محدش ينساها. ايه صور النسخ يا رجالة؟ هسأل فين مرة إن شاء الله عشان في جوايز وبنبوني ومصاص. صور النسخ ايه؟ يلا ها ثلاثة ناس حكم وتلاوة، اثنين والتالتة ما العلة من ما هي أقسام الإسرائيليات؟ يلا ها موافق شرعنا مقبول، مخالف شرعنا مردود، ما قال لا يخالف ولا يوافق مسكوت عنه لا نصدق من يكذبه. طب نعمل بإيه ده؟ نستأنف به في المحاضرات والدروس والخطب صحيح كده؟ عشان نسخر به الايه؟ الناس ونهيد به الايه؟ المشاعر. حلوة كده؟ ماشي ماشي. احنا كده خلاص ايه؟ نسوى الناس خلصنا كده سبع ورقات صح؟ ايه خلصنا صح؟ كم صفحة كده جالة؟ سبعة على كام؟ سبعة صح؟ الحمد لله بالضبط. واحد اثنين ثلاثة اربعة يا عم واحدة واحدة عليهم خمسة ستة سبعة حلوين قوي عشان ميتوش مننا. لا احنا بس ناخد سبعة اوقات عشان كل يوم تذاكر صفحة واحدة عشان ما نتقلش على بعض. انا عارف الناس بتزعق كتير قوي يا شيخ. سبعة ورقات بس كفاية. حد ليه سؤال في اللي خدناه؟ الحمد لله انتهينا ضبطنا. هنذاكر السبعة الاولانيين وهتنساهم ونذاكر السبعة التانيين من اول تفسير القرآن لحد صور النسخ الثلاثة. فتعالى هنذاكرهم كويس ان شاء الله. المرة الجاية نسأل بعض فيهم كده ونناقش بعض فيهم ان شاء الله. نبدأ في الايه؟ في انواع النسخ والصور للانواع النسخ الاربعة ان شاء الله تعالى حتى ننتهي من التفسير ونبدأ في علم الحديث ان شاء الله تعالى. معلش معلش يا عبد الله مخلوف معلش خلي عليك. هانت هانت ان شاء الله. طيب ذكروا يا جماعة الله يحفظكم شدوا حيلكم بارك الله فيكم أحسن الله عليكم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولينا شقيا مرحوما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم جميعا. المعاد ليه خلينا المعاد النهاردة؟ قلنا من قبل أننا من أغير المعاد حسب المصلحة العامة بنثبتش معاد. وصل كده؟ بنثبتش إيه؟ فأنت عينك على الجروب خد الرقم من عبد الله وعينك على الجروب. كلام واضح أهو. ما تقولش كنتش أعرف. عينك على الجروب يوم الإيه؟ يعني إن شاء الله مثلا إن شاء الله بكرة أو السبت الحد هينزل معاد. ممكن يبقى حد فجأة كده الاثنين لكن الأصل هو الجمعة. الأصل إيه؟ الجمعة بعد العشاء يا بكرة ما فيش خلاص. بكرة ايه ما فيش ان شاء الله. الاسبوع الجاي هننزل لما ننزلش حاجة يبقى هو الجمعة ان شاء الله. نزلنا بايه انك ليه لابد انه غير المعاد لان هذا المطلوب في هذه المرحلة عدم تثبيت موعد خاص. ان شاء الله بكرة ان شاء الله تعالى بعد الصلاة ان شاء الله تعالى نصلي الجمعة ان شاء الله ونتغدى ثم نبدأ في محاضرة الايه الرقائق والحديث والسنة. يبقى ان شاء الله تعالى بعد كده الجمعة خطبة وغداء ثم الدرس. ماشي خلاص جاهزين؟ يلا السلام عليكم. يلا مولانا يلا مولانا يلا مولانا. نعم حبيبي رقم حاضر.